آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة. هذا الحديث عن أبي محذورة، أبو محذورة اسمه أوس ابن معير ابن محيريز قرشي من قريش من بني جمح، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، كما أن له مؤذنين في المدينة، بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهم. وكما تقدم لنا أن أبا محذورة كان مع جماعة من الشباب من شباب مكة يوم فتح مكة، سمعوا أذان بلال فأخذوا يقلدونه استهزاء، ومر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمع أصواتهم فأعجبه صوت واحد منهم بدون تمييز، فدعاهم صلى الله عليه وسلم فأمر كل واحد منهم أن يؤذن كما كانوا يؤذنون، فكل ما أذن واحد أمره أن يسير ينصرف وينصرف وينصرف، حتى جاء على آخرهم كان هو أبو محذورة، فأعجبه صوته فعلمه صلى الله عليه وسلم الأذان، فجعله مؤذنا في المسجد الحرام في مكة. فيؤخذ من هذا الحديث أولا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، على خلاف ما هو المعروف عند بعض الناس أن موضوع الأذان لا أهمية له، المهم أن ينادى بالأذان بالصوت فقط، وليس الأمر كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرص أولا على حسن صوت المؤذن، أعجبه صوته، ثم إنه عليه الصلاة والسلام علمه الأذان. وليس المراد والله أعلم التعليم الألفاظ الأذان، وإنما النطق بالأذان نطقا صحيحا. والمرء إذا نطق بالأذان أو بآيات القرآن أولا أخذ لسانه على هذا، فإن كان نطقه صحيحا استمر على الصحة وحسن وزان، وإن كان على اعوجاج استمر على اعوجاجه. ومر بنا كثير من الإخوة اللي عنده لحن في الأذان نحاول قدر المستطاع تصحيحه، ما يقدر، يقول تعودت على هذا، أول ما تعلم الأذان تعلمه غلط واستمر على الغلط بنصب أو رفع أو جر أو غير ذلك منها أو مد. فيحسن بالمرء أن يتعلم الأذان أولا قبل أن يؤذن، فإذا تعلمه وعرفه نطقا صحيحا بإذن الله يتعود على هذا ويستمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان بنفسه عليه الصلاة والسلام من باب الاهتمام. ويؤخذ من هذا كذلك الحرص على تحسين النطق والصوت واستخراج الحروف في الأذان وفي قراءة القرآن وفي قراءة الأحاديث الصحيحة وهكذا، ليكون اللفظ صحيحا مقبولا، لأن أحيانا ينتبه المرء إلى المتكلم فإذا لحن أو أخلف انصرف عنه، كره الاستماع إليه، وإذا استمر في نطقه الصحيح يكون مشوق لاستماع القراءة أو استماع الأذان أو استماع الكلمة أو الموعظة أو استماع الحديث الذي يقرأه وهكذا. فهذا الحديث يعطينا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتعلم الأذان وتعليمه، وأنه حرص صلى الله عليه وسلم على هذا، حيث أنه أعجب بصوته فحرص أن يكون هو المؤذن، وطلب مجموعة من الشباب ليسمع أصواتهم حتى يمر على الصوت الذي أعجب به أولا. فلما وقع على أبي محذورة علمه صلى الله عليه وسلم الأذان. وعن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه صوته فعلمه الأذان، رواه ابن خزيمة وصححه. وقد قدمنا القصة واستحسانه صلى الله عليه وسلم لصوته وأمره له بالأذان بمكة، وفيه دلالة على أنه يستحب أن يكون صوت المؤذن حسنا. والأذان وظيفة عالية شريفة، وقد وقد قال عليه الصلاة والسلام أطول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وامتدح المؤذنين عليه الصلاة والسلام لما يتكلمون به، وورد أن قوله جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، هذه في المؤذنين، دعا إلى الله وعمل صالحا وأعلن إسلامه وإيمانه بالله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ثم دعا الناس الآخرين إلى الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا. والمؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. وقد اختلف السلف رحمة الله عليهم، هل الأذان أفضل أم الإمامة أفضل؟ قولان للعلماء رحمهم الله، وأنها وظيفة عالية وليس فيها أي دناءة أو حطة كما يتصور بعض العوام أنه ما يتؤذن إلا ضعاف الناس أو فقراء الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار للأذان قرشي من قريش. وعن جابر بن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة، رواه مسلم. وهذا الحديث عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، يعني ما نقول انه اذا قال غير مرة ولا مرتين نقول ثلاث، لا، وانما هذا اللفظ عادة يؤتى به لبيان الكثرة، اني صليت معه كثيرا العيدين بغير اذان ولا اقامة. فالاذان والاقامة للفرائض، للفرائض الخمس، وإذا جمعت الاثنتين فيكفيهما أذان واحد ولكل واحدة إقامة. وأما سائر الصلوات العيدين والاستسقاء والكسوف وغيرها فإنها لا تحتاج لا إلى أذان ولا إقامة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي إذا انتهى إلى المصلى تقدم وصلى. ولما قيل؟ لأن وقتها أولا معروف والعلم بها سابق لوقتها، فمثلا العيد صلاة العيدين يعلم من الليل من حين ما يرى الهلال أن غدا العيد، فعلم به، ثم إن وقته معلوم لا يختلف، إذا طلعت الشمس وارتفعت قدر الرمح فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم العيدين، وكذلك إذا وعدهم للاستسقاء وغير ذلك من النوازل والحاجات التي تحتاج إلى تجمع فإنها معلومة فلا تحتاج إلى أذان ولا إلى إقامة، رواه مسلم ونحوه، يعني مثله في المتفق عليه عن ابن عباس، يعني هذا الحديث روي عن جابر بن سمرة عند مسلم وعن ابن عباس في الصحيحين. نعم. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين، أي بل مرات كثيرة، بغير أذان ولا إقامة، أي حال كون الصلاة غير مصحوبة بأذان ولا إقامة، رواه مسلم. فيه دليل على أنه لا يشرع لصلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهو كالإجماع. وقد روي خلاف هذا عن ابن الزبير ومعاوية وعمر بن عبد العزيز قياسا منهم للعيدين على الجمعة، وهو قياس غير صحيح، بل فعل ذلك بدعة، إذ لم يؤثر عن الشارع ولا عن خلفائه الراشدين. ويزيده تأكيدا قوله ونحوه في المتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره، أي نحو حديث جابر بن سمرة في المتفق عليه الذي اتفق على إخراجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة. أما القول بأنه يقال في العيد عوضا عن الأذان صلاة جامعة فلم ترد به سنة في صلاة، قالوا الصلاة جامعة المنادات، هذه من البدع لأنها ما كانت مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يخرج إلى العيدين وإلى الاستسقاء وإلى غيرها من الصلوات بدون أن ينادى لها، فالمنادات لها خلاف السنة. وقال في الهدي النبوي وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة، أي صلاة العيد، من غير أذان ولا إقامة، ولا قول الصلاة جامعة. الجامعة، والسنة ألا يفعل شيء من ذلك. وبه يعرف أن قوله في الشرح ويستحب في الدعاء إلى الصلاة في العيدين وغيرهما مما لا يشرع فيه أذان كالجنازة الصلاة جامعة غير صحيح، إذ لا دليل على الاستحباب، ولو كان مستحبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده. نعم ثبت ذلك في صلاة الكسوف لا غير، ولا يصح فيه القياس، لأن ما وجد سببه في عصره لم يفعل، ففعله بعد عصره بدعة، فلا يصح إثباته بقياس ولا غيره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.